سوف يحيا من جديد. ஆட்டு ثم نحيا سوف نمضي. رأيك بارك الله في النشمة يا عمي. Don't. شي يطيب يقتل الشيء.